يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، نحن خلصنا البحث ما وصلنا ولا يفنى الجحيم ولا الجنان، خلصناها هي كمان ولا يفنى الجحيم ولا الجنان. ولا يفنى الجحيم ولا الجنان. علي أبو عامر اشتقنا لك، هيك خليت أبو محمد ما يروح معنا، ما نستغني عنه أبو محمد، الله يبارك فيه، والله اشتهيناك معنا أبو محمد. ها الله يبارك فيك يا رب. ولا أهلوهما أهل انتقالي. ولا يفنى، نحن آخر شيء ذكرنا يا أخواننا شو أدلة وجود الجنة صح؟ طيب قال ولا يفنى الجحيم ولا الجنان ولا أهلوهما أهل انتقالي. بيان أن الجنة والنار دارا إقامة على التأبيد. الجنان بكسر الجيم جمع الجنة، والمعنى أن الجنة والنار وأهلهما يبقون بوصف التخليد والتأبيد كما نطق به الكتاب والسنة خالدين فيها أبدا، خلافا للجهمية ومن تبعهم من أهل البدعة، تمام، حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما. هل القول المعتمد قول أهل السنة والجماعة أنهم شو؟ أن الجنة باقية والنار باقية وأهلهما باقون. عم بيقول خلافا للجهمية ومن تبعهم من أهل البدعة، هذول بيسموهم الجبرية الخالصة. الجبرية الخالصة، إذا بتقرأوا بكتب الفرق في قسم من الجبرية بيسموهم جبرية متوسطة. شيخ أحمد أنت مستعجل؟ بدك تمشي؟ قاعد؟ يلا. الجبرية نحن في عنا جبرية متوسطة. الجبرية المتوسطة قولهم بالأفعال مثل الأشاعرة، تمام؟ بالنسبة للأفعال. أما الجبرية الخالصة اللي بيقولوا الإنسان مجبر كالريشة في مهب الريح، ليس له أي أثر في العمل. هلا قول أهل السنة والجماعة بيقولوا الله هو المؤثر والعبد يكسب والله يحاسبه على كسبه، تمام، يعني يثبتون للعبد كسب وإن كان الخالق شو هو الله سبحانه وتعالى. الجبرية الخالصة، تمام، بيقولوا الإنسان ليس له أي اختيار أبدا كالريشة في مهب الريح، تمام، فالإنسان مجبر على كل شيء طبعا، وهذا فتح عليهم باب الغرق في المعاصي والآثام. فصار الزاني بيقول لك أنا مجبر، والسارق بيقول لك أنا مجبر، وفتح على حاله باب من الخلاعة باسم شو؟ الإجبار. وانت طالع خليني أشوفك، تمام يا أخوانا. فاسم الجبرية الخالصة، الجبرية الخالصة مو بس قولهم بالجبر، أيضا من أقوالهم المعروفة في كتب الفرق والعقائد أنهم يقولون بفناء الجنة أو بفناء أهل الجنة وأهل النار. فهون لما قال خلافا للجهمية ومن تبعهم من أهل البدعة، يقصد بأهل البدعة شو؟ يقصد الجبرية الخالصة وليس المتوسطة. هلا نحن غالبا بكتب العقائد إذا قلنا الجبرية مين نقصد؟ نقصد الجبرية الخالصة، تمام؟ بس قد تقرأ في كتاب عقيد يقول الجبرية وتجد كلامهم موافق لأهل السنة والجماعة ولم يقيدوا بخالصة، فمنقول هؤلاء الجبرية شو الخالصة. ومن هون يا أخواننا ندرس أهمية قراءة كتب الفرق، تمام، الكتب التي تتكلم عن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. فضروري جدا الإنسان يعرف مين هم أقسام الجبرية وأقسام الجهمية والكرامية، بفيدك في دراسة العقيدة. هلا مثل هذا القول، هو شو قال هون؟ قال خلافا للجهمية ومن تبعهم من أهل البدعة. الجهمية أتبع جهم ابن صفوان، ومن تبعهم مين مثل جهم ابن صفوان قال بفنائهما، بفناء الجحيم والجنان؟ قال الجبرية الخالصة يرحمكم الله. واضح يا أخوان الكرام؟ طيب، وهن شو قالوا هذول؟ قولهم، قولهم أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء، الجنة وأهلها والنار وأهلها إلى آخره. هلا نحن هون ما ذكر، هو ما توسع في قضية الأدلة، أدلة أهل السنة. قال أدلة أهل السنة الله شو قال؟ قال أكلها دائم وظلها. شو لما ذكر عن الجنة شو قال؟ أكلها دائم وظلها. هذا الديمومة ما قال الله بفنائهما، الله ينص على دوامها. يعني أديش هذا إنسان معاند اللي بيقول لك سوف تفنى؟ واضح الكلام. أكلها دائم وظلها دائم، مضبوط يا أخوان ولا لا؟ بالآية الثانية في القرآن قالت عطاء غير مجذوذ، ها في سورة هود، غير مجذوذ يعني غير مقطوع، يعني عطاء الجنة لا ينقطع، معنات الجنة لا تنقطع. هاي أدلة مو عقلية، أدلة قرآنية، غير خالدين فيها أبدا وما شابه ذلك. هاي من الأدلة التي استدل بها أهل السنة شو؟ على أن الجنة باقية وأن النار باقية. تفضل. بل استدلوا أنه كل شيء يفنى، أنه شو الدليل؟ أنه كل من عليها فان ويبقى ويبقى. عليها على شو؟ على الأرض عم يحكي، كل من على الأرض صحيح فان، عم يتكلم عن مخلوقات الأرض، ما عم يتكلم لا عن الجنة ولا عن النار. إيه، فعم يتكلم هو عليها على الأرض. طيب يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثالي. يراه المؤمنون شو؟ بغير كيف ولكن أيوة وإدراك وضرب من مثال. طيب الآن بدي أتكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى. هل رؤية الله يا أخوان الكرام هي رؤية جائزة عقلا، واجبة للمؤمنين شرعا، صحيح؟ رؤية الله شو؟ جائزة عقلا، واجبة، واجبة شرعا. ونحن ذكرنا سابقا أن الوجوب الشرعي لا ينافي الجواز العقلي، فقد يكون الشيء واجب شرعا شو؟ جائز عقلا، وقد يكون الشيء يجتمع الاثنين، بيكون واجب عقلا واجب شرعا، مثل وحدانية الله واجب عقلا واجب شرعا، فناء الجنة والنار جائز عقلا ممتنع مستحيل شرعا، فناء أهل الجنة وأهل النار جائز عقلا مستحيل شرعا، رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار جائز عقلا واجب للمؤمنين شرعا. فالوجوب الشرعي لا ينافي الإمكان العقلي، والشرع لم يأتي بما تحيله العقول، كل ما جاء به الشرع هو ضمن مجوزات العقول. طيب قال الضمير البارز في يراه، يراه يرجع إلى الله سبحانه الدال عليه لفظ مستغن إلهي. ويراه المؤمنون شو؟ بغير كيف. بالأول شو قال؟ أنه البيت اللي قبل هذا كمان ومستغن إلهي عن نساء أيوة البردو وأولاد إناث أو رجال يراه تمام يرجع إلى الغني المتقدم ذكره أي يراه المؤمنون الأبرار دون الكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أصلا هاي الآية دالة على أن هناك أناس لا يحجبون. الله قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن في قوم لا يحجبون عن ربهم. رؤية رؤية بصرية يعني بغير كيفية ولا إدراك ولا إحاطة. هلا لازم تعرفوا نحن الرؤية أولا مبنى الرؤية مبنها على الحكم العادي وليس على الحكم العقلي. هلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبصر من خلفه كما نبصر نحن من أمامنا. فاللي منع الرؤية قال لك الرؤية تكون بحدقة والحدقة تستلزم ما بعرف شو. لا مو شرط تكون بحدقة. الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. الله أجر العادة أن نطق في الدنيا شو باللسان يوم القيامة الجلد ينطق. انت شو في عندك فرق بين انه الاصبع ينطق او اللسان كامكان عقلي ممكن عقلا اللسان ينطق واليد والاصبع شو ينطق ورب العالمين لما جعلك ترى بحدقة قادر ان يجعلك ترى بلا حدقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبصر من امامه فالاصل من خلفه الاصل الرؤية هي امر عادي ولا امر عقلي هي امر عادي وقوانين الاخرى تختلف عن قوانين الدنيا الرؤية بيقول لك أخي الرؤية تستلزم أنه لدك تشوفه أنت قدامك معناته لازم يكون له لون ويكون له بعد معين ويكون له جسم ويكون له منقول هذه كلها قوانين شو عادية أنا بالمنام برى إنسان بلا حدقة ولا عين وقد لا أرى في جهة أصلا وين في الرؤية المنامية بس قوانين الدنيا أنت لما ترى شيء تراه شو بحدقة تراه بعين تراه بمقابلة بعدين هاي الرؤية بتقلك اللي لازم تشوفه قدامك شو لازم يكون لازم يكون جرم وبينك وبينه مسافة منقول حلو هذا لازم يكون جرم الله جرم شيء ليس كمثله شيء فكيف تطبق قوانين الأجسام على من ليس كمثله شيء ليش انت كيف آمنت به في الدنيا انت آمنت فيه بالدنيا شلون آمنت فيه بالدنيا وهو جسم ولا آمنت به ليس كمثله شيء كما آمنت به ليس كمثله شيء تراه ليس كمثله شيء هل إذا جاء لك واحد لا أنت آمنت فيه إذا آمنت فيه معناته لازم يكون ينشاف لازم تشوفه لازم يكون له حجم لازم يأخذ مكان من الفراغ منقول له لا نحن أقمنا الأدلة على أن الله موجود لا في مكان تمام وكان قبل خلق كل شيء فآمن به ليس جسما وليس كمثله شيء ولا تطبق عليه قوانين الأجسام صح؟ كذلك نراه ليس كمثله شيء ولا تطبق عليه قوانين الأجسام بلك واحد شلون بدي أشوفه بدون ما يكون قدامي شلون آمنت فيه وليس جرما أنا كل اللي بشوفهم بالدنيا شو إلون جرم وأراهم أمامي كل الذين أقول للعالم كله إما أجرام وإما أعراض الله أحكم عنه أو عليه بأنه واجب الوجود وليس بجرم ولا عرض ولا شيء من ذلك تمام ما بيصفي فيه أي إشكال في حدا له سؤال شيء؟ طيب قال فلا ينافي قوله تعالى لا تدركه الأبصار هلا في منه شو استدلوا قالوا الله سبحانه وتعالى لا يرى الدليل لا تدركه الأبصار الله سبحانه وتعالى ما قال شو ما قال لا تراه شو لا تدركه يعني لا تحيط به فالآية نفت شو نفت الإحاطة ما نفت إدراكه عم بيقول فلا ينافي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وفي عندنا قاعدة شو بتقول الإدراك أخص من الرؤية طبعا الرؤية البصرية تكتب هيك وتكتب هكذا ما دخل انه بالتاء المربوطة بصرية بتكون بصرية بالالف وبتكون بصرية بالتاء المربوطة ما لها علاقة شو الفرق بين الإحاطة والإدراك هلا انا شفتك صح هلا انا شايفك انا محيط بيك انا ظهرك ماني شايفه تمام الإحاطة معناتها بكل المرء. الآية الآن نفت شو؟ نفت الإدراك. احنا شو بنقول؟ الإدراك أخص من الرؤية، والرؤية شو؟ عام. شو؟ الله نفى الأخص ولا نفى الأعم؟ نفى الأخص. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ها، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. بكرة بتمر معنا القاعدة هاي بالمنطق يا أخوانا. هلا امسحها هاي. هلا الإنسان عام صح؟ مظبوط ولا لا؟ وزيد خاص. نفي زيد يعني نفي الإنسان؟ ها؟ تنفي زيد ويبقى الإنسان، أما نفي الإنسان يستلزم نفي زيد. فالآية نفت الأخص ولا الأعم؟ الآية نفت الأخص اللي هي شو؟ الإدراك. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. يعني الله قال لك أنت لا تحيط بي، مو لا تراني، تمام؟ فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، قاعدة عقلية. فأنت إذا نفيت الإنسان نفيت كل مصادق الإنسان. هذا شو اسمه؟ مصداق من مصادق الإنسان. إذا نفيت الإنسان نفيت كل مصادق الإنسان، أما إذا نفيت المصداق لا يعني أنك نفيت شو؟ نفيت الإنسان. واضح الكلام يا أخواننا؟ فشو عم يقول؟ قال فلا ينافي قوله تعالى لا تدركه الأبصار ولا بنوع من مثال صورة وهيئة. كذلك لما ترى لا ترى لا على صورة ولا على هيئة، لأن الصورة والهيئة من خصائص الأجسام. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه السلام سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضارون. حتى شو قالوا هاي سترون ربكم؟ قالوا هاي تشبيه رؤيا برؤيا لا مرئي بمرئي. يعني سترون ربكم كما ترون البدر، يعني لك تشوفه مدور، بيقول لك معناته نشوف ربنا مدور. نقول تشبيه رؤيا برؤيا لا تشبيه مرئي بمرئي، تمام؟ واضح يا أخوانا؟ التشبيه شو؟ رؤيا برؤيا وليس مرئي بمرئي. شو يعني رؤيا برؤيا؟ يعني سوف ترون الله واضحا كما ترون القمر واضحا. فوجه الشبه في وضوح الرؤيا في الاثنين، لا يعني أنك تراه كما ترى الله سبحانه وتعالى. إذا بتذكروا مرة من أحد أدلة أنه بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رأى ربه على القول أنه رأى ربه في الإسراء والمعراج، إذا بتذكروا ماذا قلنا؟ قلنا وين رأى؟ قال هو رأى في السماء. نقول السماء مكان للرائي وليست مكان للمرئي. هلا إذا أنا شو قلت لك؟ قلت لك رأيت القمر فوق جبل قاسيون. جبل قاسيون محل الرائي ولا محل القمر؟ محل القمر. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الإسراء والمعراج في السماء، معناته الله بالسماء؟ لا، نقول السماء محل لمن؟ محل الرائي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس محل المرئي وهو رب العالمين. مثل أنا ما أقول رأيت زيدا على السطح، يعني أنا كنت على السطح. قال ممكن يكون زيد على السطح، نعم ممكن، بس الأصل أن لما أقول رأيت الهلال فوق الجبل معناته أنا الرائي فوق الجبل، تمام؟ والله أحالت الأدلة العقلية، جعلت مستحيل أن يكون له شو؟ له مكان سبحانه وتعالى، تمام؟ ثلاث قواعد مهمين جدا الآن ذكرناهن. أولا الرؤية أعم والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. واحد، تمام؟ الآية نفت شو؟ نفت الخاص ولم تنفي العموم. ثانيا المكان تشبيه رؤيا برؤيا. الثالث مكان للرأي لا مكان للمرئي. تفضل. أنا ما ذكرت أنه فوق لها ستة معاني أبو حمزة، نسيت فوق. فإن كنا نساء فوق اثنتين، شو يعني فوق اثنتين؟ هاي الفوق شو؟ فوق بمعنى أكثر. يخافون قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق شو هاي؟ فوق، ما حد من المفسرين قال هاي فوقية مكان، كلهم قالوا مكانة، ففوق تأتي بمعنى المكانة، من فوق سبع سماوات بمعنى فوقية المكانة وليس بمعنى فوقية المكان. هذا كاستخدام قرآني قبل أن يكون استخدام لغوي، استخدام قرآني. فإن كنا نساء فوق اثنتين، وذكرنا أن هذا كلام ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذا الحديث، ذكر أن الفوقية في اللغة لها ست معاني، فمنها فوقية العدد كثرة، ومنها فوقية المكانة، ومنها فوقية القهر. لما الله قال عن فرعون وإن فوقهم قاهرون، يعني فرعون يقهر من فوق، ولما بيكون الأرض ما بيقهر، قال لا، مقصود فوقهم إحنا يعني فوقية قهر وليست فوقية مكان. احمل أي واحدة منهم بس تليق بجلال الله وكماله، تمام؟ هذا سيدنا محمد لما عليه الصلاة والسلام هو رأى، ما في تفصيل للكيفية، وفي خلاف هل هو رأى أو لا. أولا على القول بأنه رأى، تمام، ما في تفاصيل، يعني ما في شلون رأى لا نعلم، تمام، كيف رأاه بالبصر ما بنعرف، ما في تفاصيل، نحن بس نثبت رأى أو لم يرى، عرفت ليشون؟ أما تفاصيل نحن منقول ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، حتى الرؤية يوم القيامة تكون شو؟ تكون بلا كيف ولا انحصار. لذلك اللي بيقول لك أخي، آسف شيخ عبد الله، اللي بيقول لك أن الرؤية تستلزم المقابلة، قلنا نحن مثل لما ذكرنا أنه أول مخلوق لا تستطيع أن تحدد له جهة، مظبوط، مع أنه هذا لا يعقل الآن، بس أول مخلوق نعم أتصوره بدون أي جهة، مظبوط. طيب تفضل شيخ عبد الله. المكان للرائي لما أقول مثلا، لما بيقولوا أنه رأى ربه في السماء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول السماء مكان للرائي وليست مكان للمرء سبحانه وتعالى. طيب تفضل. شلون؟ بمعنى نحن اليوم نعلم بعض الصفات عن الله عز وجل. ايه الرؤيا المراد بها انه يعطينا الله يخلق لنا يوم القيامه صفات اخرى عن الله عز وجل ليست معلومه لنا الان. ايه انا ما عندي مشكله بهالكلام، بس انا بشوف رب العالمين ولا لا؟ كان انه الوقوف على حقيقه كون الله مستحيل عقلا. ما حدا قال، نحن لما قلنا بالرؤيا عم نقول بلا احاطه، بس أنا بدي الرؤية، الله راح يعطيني طاقة معينة لبصري. أهل السنة يثبتون أن الله يرى بالبصر، مو رؤية هيك يعني فكرية، ولا كان هلأ كلنا نرى الله بس رؤية عقلية، الله يرى بالبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم، الحديث صحيح، كما ترون القمر. أما أراه أحيط به لا، أراه مجسما لا، فوين صف الكلام؟ هذا كلامك ما بيخالف كلامي، انه فعلا الله بيخلق فيه شيء معين حتى استطيع اراه. اي صح، ما في مشكله، قوانين الرؤيه الاخرويه تمام، غير قوانين الرؤيه الدنيويه. عندما ترى الشيء من كل مكان هو الادراك، ان تحيط به بكل اجزائه او جزئياته هو اخص من ان تراه. ايه، اما لما تراه من جهه، انا اقول لك انت لا تحيط بي، تمام، معناته لا تعلمني. اقول لك مثلا الان علم العقيده، أنت شو بتقول لي؟ أنت لا تحيط به، صح؟ نفيت العام. أما أنت لا تعلمه غير لا تحيط. هلا كلنا نعلم بالعقيدة ولا واحد منا يحيط بها، مين العام؟ الإحاطة عام. فإذا نفيت الإحاطة شيخ عبد الله، عرفت علي شلون؟ إذا نفيت الإحاطة أنت لا تعلم كل العقيدة ولكن تعلم جزء. أما إذا قلت لي لا تعلم شيء من العقيدة فقد نفيت الكل. الرؤية أخص معناتها من الإحاطة. يا عمري هذا الكتاب أنت تعلم كل ما فيه؟ لا. طيب حلو، علمك بكل ما فيه شو اسمه؟ إحاطة. أنا لو قلت أنت شو اسمك؟ نزار. قلت الشيخ نزار لا يحيط بما في الكتاب، معناته ما بيعرف شيء؟ ها، إذا نفي الأعم وهو الإحاطة لا يستلزم نفي الأخص وهو بعض المعلومات. أما بالعكس لو نفيت الأخص قلت نزار لا يعلم ولا معلومة في الكتاب، معناته تنفي الإحاطة. تمام؟ فنفي الإحاطة هو نفي للأعم، نفي الأعم لا يستلزم نفي أخص. أنت تنفي أني أعلم علما كاملا مو علما جزئيا. نفي الأعم لا يستلزم، نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. نفي عفوا، نفي الأخص هاي نحن طبقناها على الإنسان، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أما نفي الأعم يعني قلت لك أنت لا نفيت كلية علمك عن الكتاب، إذا نفيت شو؟ كل أجزاء الكتاب. الرؤية معناتها هي خاصة والإحاطة عامة. لا بالعكس، الإحاطة من كافة الجوانب، أما الرؤية تكون فقط من جانب واحد. أي شو دخل أنه من كافة الجوانب أنه خاصة؟ معناتها هي عامة. وين وجه العموم؟ هلا سؤال، مين أعم الإنسان ولا زيد؟ الإنسان. الإنسان أعم صح؟ تمام؟ أنت بدك تقول الإحاطة هي شو؟ إدراك من كافة الأماكن. شو هي؟ هي الأعم. إيه نحن شو كتبنا؟ الإدراك أعم من الأخص. الإدراك أخص، إذا الرؤية شو؟ أعم. الرؤية شو؟ أعم. أعم، شو هيك نحن كتبنا؟ أنا قد أرى شيء بإحاطة وقد أرى بلا إحاطة، هي إذا أعم. منو الرؤية أنا؟ أنا أرى هذا الزلمة بإحاطة، بمشي الحال أقول أرى بإحاطة، وبمشي الحال أقول أرى بلا إحاطة، فالرؤية تشمل الإحاطة وغير الإحاطة فهي أعم. هون الجواب مو الإشكال. تفضل. إيه نفينا نحن شو؟ إذا نحن إذا نفينا الإحاطة، إذا نفينا شو؟ نفينا الأخص، بس ما نفينا الأعم، يعني لأن الإحاطة خاصة أما الرؤية عام. هلا سؤال، كلنا نحن نرى صح؟ بس كلنا نحيط، فرؤيتنا شو نحن؟ رؤيتنا خاصة ولا عامة؟ عرفت علي شلون؟ نعم. شو شيخ نور تفضل. التعليق اللي أعطيتكم إياه عرفتوا؟ شو كتبتكم بالتعليق؟ الإدراك أخص من الرؤية، شايفوه؟ هذا كلام كبار علماء العقيدة، يمكن جاءت متأخرا. الإدراك إيه؟ مو العبارة اللي أعطيتك إياها خلاص، إذا عم تقول ساوى الإدراك والرؤية العامة صحيح. إيه بس نحن إشكالنا مو هو شيخ نور، نحن إشكالنا مين الأخص ومين الأعم؟ نحن اللي قلنا إنه الإدراك، الإدراك لا، الإدراك خاص بالعكس، والإحاطة والرؤية عامة. ما كتبتوها يا أخي؟ الإدراك أخص من الرؤية، شو لا؟ الإدراك أخص، إذا مين الخاص؟ يحرق حريشة الشغلة. الإدراك خاص والرؤية عام. الله شو نفى؟ ها أنا شو قلت؟ هذا الزلمة، ها انتبهوا، هذا الزلمة لا يحيط بي، معناته مو شايفني. شو لما قلت هذا الزلمة لا يحيط بي معناته مو شايفني ولا مو شرط؟ بتقول انت نفيت الإحاطة، تمام؟ يعني نفيت الخاص ما نفيت العام. أما لو نفيت الرؤية مطلقا معناته لا في إحاطة ولا في عدم إحاطة. شو بكو أخي؟ شيلني من التعليق، شيلني، أنا ما بقرأ تعليقات من تحت بالمرة. واضحة هيك؟ واضحة هيك؟ خلاص هاي هي. فأنا لما بقولها شوفوا الخاص، أنا بقول عبد الله لا يدركني، يعني لا يحيط بي، ولكن يعرف أجزاء عني. هاي معرفة الأجزاء شو اسمها؟ هي العامة، تمام؟ أما لو قلت لك أنا نفيت الرؤية مطلقا، قلت لك أنت بتعرف شو في بالغرفة، ها؟ قلت لي لا أحيط بها، لا تحيط بها بس بتعرف فيها شيء. أما لو قلت لي لا أعلم فيها شيء، أنت نفيت شو؟ فنفيت أجزاء وهو الخاص. فقلنا شو؟ نفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم شو؟ نفي الأعم. فالمعتزلة شو استدلوا بها؟ أنه قالوا الله نفى الإدراك. شو إن إحنا الجواب؟ الله نفى الخاص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. مو واضحة؟ يلا يلا. خلاف صحابة. سيدنا العباس قال رأى، سيدتنا عائشة قالت من قال أن من قال إنه رأى ربه فقد أعظم الفرية عليه. وإن كان العلماء بيقولوا وقت الرؤية السيدة عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، ابن عباس كان أكبر، فمالوا إلى رأي ابن عباس. بس المسألة في قطع، ما في أحد من العلماء المسلمين في لا أعلم بيقول قطعا رآه. حتى الدكتور البوطي رحمه الله بكتاب كبرى اليقينات الكونية قال لا يوجد قطع بأحد الرأيين، لا نقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ولا نقطع أنه ما رأى ربه، ولكن في غلب الظن، غالب العلماء يرجحون أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه وتعالى. قضية خلافية فقهية ما بيترتب عليها يعني إشكال عقدي، تعارض أدلة. واضح يا أخوانا؟ يعني في واحد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام كثير، معناته لازم يكون رأى ربه. يعني شو يعني عندك تجيب أدلة؟ من أين ستأتي بالأدلة؟ خلاص الأدلة مجموعة، وكل اللي أثبتوا واللي نفوا يعني ماشيين وراء الأدلة. طيب قال، لاحظ شو قال شيخي، قال فلا ينافي، قال رؤية بغير كيفية ولا إدراك إحاطة. شو؟ ولا إدراك إحاطة، معناته الإدراك حين شو بده يكون؟ هو شو؟ إحاطة. فلا ينافي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، ولا بنوع من مثال صورة وهيئة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضارون، والمعنى لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر حال البدر. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية، رزقنا الله هذه النعمة. آمين يا رب. وفي حديث ابن عمر، تفضل يا شيخ. هذا قول المعتزلة طبعا. بعدين شو بدنا نقول بالأحاديث؟ القرآن ذكر ناظرة بمعنى الانتظار، صحيحة، وجوه يومئذ ناظرة، تمام، إلى ربها ناظرة. وقالوا انظرنا، شو يعني انظرنا؟ انتظرنا. شو قال أهل السنة؟ قالوا نظرة بمعنى انتظر، انتظرنا ما تتعدى بإله، أما البصرية شو تتعدى؟ بإله. ها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى، فناظرة إلى تتعدى شو؟ تتعدى بإلى، بمعنى الانتظار مثل انظرنا لا تتعدى بإلى، تتعدى بنفسها. جابوا المعتزلة أبيات شعر عن العرب مبصرة لا تتعدى بإلى، تمام. بس شو الأجوبة على الأحاديث الصحيحة الثابتة؟ ألا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، تمام. فالأدلة كثيرة يعني، وفي إجماع عند، نعم. سؤال سيدنا موسى شو دليل على الرؤية؟ أي أحد دليل، أحد أدلة الرؤية. لو كان محالا ما سأله، ولا لازم الجهل في حق الأنبياء؟ شو قال؟ منقول نحن هو سأل ربه مشان شو؟ مشان شو سأل هو؟ ايه شو يعني؟ يعني مشان يفرجيهم شو قالوا المعتزلة؟ ان الرؤية مستحيلة. طيب لو كانوا يصدقونه لكان يكفي، يعني انتو يعني مثلا سأل ربه فقال له ربه سبحانه وتعالى انا ما بنشاف، قال له للمعتزل لجماعته سيدنا موسى انا ما بنشاف الله، قال بصدقوا يعني بهاي؟ لو كانوا مصدقين انه نبي ما طلب الرؤية اصلا، فهمت علي شلون؟ فمنقول بنو إسرائيل إما مصدقون بنبوته فكان يكفيهم أن يقول الله لا يرى، تمام؟ ليش بعد ما سألها وامتنعت صدقوا؟ ما صدقوا، تمام؟ لذلك قالوا نحن راح تمر معنا بكرة بجوهر التوحيد، للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت، أن الله علق الرؤية بجائز، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تمام؟ إن استقر، واستقرار الجبل ممكن. بعدين قال فلما تجلى ربه للجبل، طب الله ألا يتجلى على عباده؟ ها؟ لما الله تجلى على الجبل شو صار بالجبل؟ جعله دكة. طيب نحن الله لما يتجلى علينا يجعلون دكة؟ فالواقع يثبت أن الله يتجلى على خلقه ولا يصابون بذلك، معناته ثبات الإنسان أمام التجلي ممكن أو مستحيل؟ ممكن، الواقع يشهده، ما في آيات وأحاديث تشير أن الله يتجلى على عباده، فما الفرق بين تجلي الله على العبد وتجلي الله على الجبل؟ عرفت علي كيف؟ قال وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره في أهل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، قيل وتحصل الرؤية بأن ينكشف انكشافا تاما منزها عن المقابلة والمكان والجهة والصورة. ثم نعم عندنا وتحصل الرؤية، ما في مشكلة، ما في مشكلة، نسخة ثانية صحيحة. ثم وقوع الرؤية لمؤمني هذه الأمة بإجماع أهل السنة، يعني المؤمنون يرونه بالإجماع. طيب مؤمنو الأمم السابقة هل يرونه ولا رؤية الله من خصائص الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم؟ فقال وفي الأمم السابقة احتمالان لابن أبي جمرة، وقال الأظهر مساواتهم لهذه الأمة في الرؤية، لذلك وشو قال للمؤمنين إذ بجائز، للمؤمنين يعني للمؤمنين مطلقا مو أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي إذا كانت ميزة لأهل الجنة معناته كل من كان من أهل الجنة سوف يتمتع بهذه الميزة. قال وفي أكام المرجان للشبلي هذا الحنفي نقلا عن القواعد الصغرى لابن عبد السلام ما يقتضي أن الرؤية خاصة بالبشر، يعني بأكام المرجان شو بيقول؟ الرؤية خاصة للبشر، يعني مؤمنوه هذه الأمة ومؤمنوه غيرها يرونه، بس الجن والملائكة. قال الذي يفهم من كلام الأكام أنه الملائكة لا ترى والجن لا يرون. نعم قال وأن الملائكة والجن لا يرونه، وبسط الكلام في ذلك، ومن أراد فليرجع هنالك. وفي شرح جمع الجوامع لابن جماعة نحوه، يعني ما يؤيد كلام أكام المرجان. والمنقول عن الإبانة كتاب الإبانة يعني في أصول الديانة لإمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الملائكة يرونه، وتابعه على ذلك البيهقي في كتابه في كتاب الرؤية له للبيهقي. وممن قال بذلك من المتأخرين الحافظ العلامة ابن القيم، هاي صاروا ثلاثة، أبو الحسن الأشعري رحمه الله والبيهقي وابن القيم، ثم الجلال البلقيني كما نقله عنهما شيخنا الحافظ الجلال السيوطي. ثم قال وهو الأرجح بلا شك، انتهى، يعني رجح أن شو؟ أن الرؤية ليست خاصة بالبشر، كل مؤمن يراه من البشر أو من غير البشر. ومقتضى ما نقله عن البلقيني الميل إلى حصول الرؤية لمؤمني الجن أيضا، يعني مو بس الملائكة، حتى مؤمني الجن يرون الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي النساء أقوال حكاها ابن كثير في أواخر تاريخه، أن النساء يرونه ولا لا، خلاص النساء من المؤمنات يعني. الأول أنهن لا يرين، هذا القول الأول، لأنهن ليش لا يرين؟ قال مقصورات في الخيام، ما بيطلعوا من القصور تبعهم، ولا يخفى ضعفه، هذا ما بينافي أنه ترى ربها. الثاني أنهن يرين أخذا من عمومات النصوص الواردة في الرؤية، وهو الظاهر بلا مرية، هذا القول الصحيح، أن الرؤية ما فرقت بين ذكر وبين أنثى، فكل مؤمن من ذكر أو أنثى أو جن أو إنس الأدلة على عمومها يرى الله سبحانه وتعالى. الثالث أنهن يرين في مثل أيام الأعياد في الدنيا، عند تجليه لأهل الجنة تجليا عاما في الأيام المذكورة، كما في حديث رواه الدارقطني في كتاب الرؤية. الذي رجحه هو شو؟ الرأي الثاني، وهو عليه كتب أهل العلم. ثم مذهب أهل السنة أنه يرى ويرى في الدار الآخرة. هل يرى مفروغ من نهي، أما يرى هذا اللي وقع فيه الخلاف. ومذهب أبي الهذيل العلاف أنه تعالى لا يرى ولا يرى، ويرده قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. والله غريب هذا قول العلاف، ما الله يصلحنا يا رب، يصلحه ها الله يصلحنا ويرحمه. وقوله تعالى وهو يدرك الأبصار، يدرك شو يعني؟ يحيط، يعني رؤية كاملة. ومذهب المعتزلة أنه يرى ولا يرى، وقد سبق ما يرده، وذكر عن ابن جماعة أنه قال قال بعض أشياخي أفحش ما للمعتزلة مسألتان، هذه تبع الرؤية وقدم العالم. المعتزلة ما قالوا بقدم العالم، هو هيك قال، لا يقصد المعتزلة، إذا قلنا المعتزلة هم الفلاسفة اللي قالوا بقدم العالم، فهو قال في عندهم فاحشتان نفي الرؤية وقدم العالم. قال قلت قدم القول بقدم العالم كفر، تمام. قلت في نسبة الثاني إليهم تساهل، يعني أنت تنسب إليهم أنه ما كذا قالوا، هذا تساهل، المعتزلة ما قالوا بقدم العالم. أقول ولعل وجه الأفحشية أن المعتزلية ولو دخل الجنة يكون محروما من الرؤية. حقيقة هذا الكلام بدو دليل. هل لو راح يقول لك فينسون النعيم إذا رأوه، عم يتكلم عن شو؟ عن المؤمنين. فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال. شو عرفك أنه أهل الاعتزال لا يرى؟ هل لم يشوف في دليل أو لا؟ هاي مسألة شو بدها يا أخوانا؟ بدها دليل حتى تقول المعتزل لا يرى الله. ليش لا يرى؟ قال لأنه أنكرها في الدنيا. أي وين وجه الربط بين أنه أنكرها في الدنيا وأنه يحرم منها في الآخرة؟ عرفنا شلون؟ حلو، المعتزل أنكر رؤية الله في الآخرة، أنت بتقول لأنه أنكر لا يرى، شو دليلك على ذلك؟ هذه تحتاج إلى دليل، هذه قضية غيبية بدها نص آية قرآنية أو نص نبوي. قال وقالت النجارية الرؤية حق ولكن بالقلب، وقالت الكرامية يرى الله في الآخرة جسما، تعالى الله عن ذلك بإشباع هاء الضمير للوزن، والمنادى محذوف، يعني فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهلي الاعتزال. شو ليش قال قدر لك إنه المنادى محذوف فيا خسران، يعني يا قوم خسران. ليش؟ لأنه خسران لا تنادى، أنت ما بتنادي مصدر، شو بدك تقدر؟ دائما منقدر نحن مثلا يا ليت قومي يعلمون، يا ليت، يا أداة نداء، ليت حرف، أنت ما بتنادي حرف، مظبوط؟ شو بتقول؟ يا هؤلاء ليت قومي، يعني إذا شفت أنت في اللغة حرف نداء، هاي مرت معنا لابن هشام بالشذور، لما تقول يا ليت، نحن بنعرف أنه النداء من خصائص الأسماء، يعني لا تنادي إلا شو؟ اسم. فهون هذا حرف، قال يا أما منقول الياء للتنبيه ليست حرف نداء، أو منقول هي للنداء بس منقدر منادى، يا قوم ليت قومي يعلمون، يا هؤلاء مثل ما قدر ابن هشام ليت قومي يعلمون، لأنه النداء من خصائص شو؟ من خصائص أسماء. في عندنا قراءة الآن سيقول يا أسجدوا ألا يسجدوا، هيا شو؟ نداء، واسجدوا أمر. طيب شلون ينادي الفعل؟ الفعل لا ينادى، قال يا هؤلاء أسجدوا. فالأصل أن حرف النداء يدخل شو؟ على اسم. فإذا وجدت قد دخل على حرف أو على فعل بدك تقدر اسم، تمام يا أخوانا؟ طيب فشو عم يقول؟ والمنادى محذوف، ونصب خسران بفعل مقدر تقديره فيا قوم، شايف جاب المنادى المحذوف كلمة قوم، احذروا خسرانه. تمام. المعتزلة في ربح تحقيق هذه المسألة كقول الشاطبي رحمه الله: فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. وكما في التنزيل على قراءة الكسائي: ألا يا أسجدوا. هون شو نادى؟ نادى الفعل، قال بدك تقدر اسم يا هؤلاء أسجدوا. هاي اللي ذكرها ابن هشام بشذور الذهب بتخفيف اللام على أنه للتنبيه. ألا تبع ألا يعني على أنه للتنبيه. شو اللي للتنبيه؟ مو يا، ألا أداة تنبيه، ألا تنبيه. طيب ويا شو بكم؟ أداة نداء. قال: واسجدوا صيغة أمر والمنادى محذوف أي يا قوم، يعني يا قوم، ألا يا قوم اسجدوا. تمام. وأما قول الشارح المقدسي إن قوله خسران مبتدأ سوغ به، أعطونا خلينا نكتب والله ما شاء الله بيطالعنا من النحو بفوتنا بيطالعنا بشغلة وبفوتنا بشغلة. يلا ها، يعني ضيعوا حالهم ما بنستخدمها هاي بعميتنا. شلون ما بحياتك ما انك سامع شو معنى سبهللة؟ شو يا اخوانا بتوافقوه؟ ما حدا ولا مرة قالك عايش سبهللة انت؟ الله يهنيك انك ما انك سامع هيك شغلات، يعني احنا محشيين حشي بهالشغلة. فشو عم بيقول هو المقدس؟ شو قال؟ قال خسران. نحن خسران شو عربناها؟ القول الأول مفعول به لفعل محذوف تقديروا احذروا شو خسران، صح؟ طيب في قول ثاني للمقدسي قال عربها شو؟ مبتدأ. فهو شو عم بيقول؟ خسران مبتدأ. سوغ الابتداء به، لأن خسران نكرة والنكرة لا يبتدأ بها، صح؟ قال سوغ الابتداء به كونه موصوفا، فيا خسران، قال خسران يعني عظيم. شو؟ خسران عظيم. لو قلت لك خسران عظيم أصابهم مثلا، فخسران بتكون مبتدأ وعظيم بتكون صفة، فصح الابتداء بها. أي بس غريب هالتقدير من المقدسي. نعم ما فهمت. يا قوم ما في أسر. الآن شو عم بيقولها؟ قال سوغ الابتداء به كونه موصوفا تقديره خسران عظيم. يا قوم خسران عظيم لأهل الاعتزال، يعني ما له علاقة بالإعراب. فنحن على الحالتين بدنا نقدر شو؟ بدنا نقدر منادى اللي هو قوم. سواء عربنا خسران مبتدأ بدنا نقدر منادى، أو عربناها مفعول به. فشو عم بيقول؟ تقديره خسران عظيم هي الصفة، فغير هذا الإعراب يعني غير مستقيم عند ذي فهم قويم. استقام عندكم الإعراب هذا؟ معناته أنتوا عندكم فهم قويم، لأنه ما استقام عندكم. تفضل. شو بدك تعربه أنت؟ شو المانع انه تكون مفعول به؟ يا هلا نحن اتفقنا انه المنادى محذوف، صح؟ هو سياق الكلام تحذير. ايوة يعني احذروا خسران اهل الاعتزال. كيف نحذره؟ بأن لا تسلكوا مسالكهم. ما في اي اشكال، يعني ما في اي اشكال بالمفعول به. بدك تقول فيا خسران يعني اخسروا خسران اهل الاعتزال. انا بقول للمؤمنين اخسروا خسران. ايه خسران مفعول مطلق. ايه مين هن اللي خسروا؟ لان هون فينسون النعيم للمؤمنين اذا راوه. فيا خسران يعني اخسروا، يعني ايها المؤمنون خسران اهل الاعتزال. مراكزه تمام. شلون مين هن خسروا؟ ها بدي يرجع لي ضمير يوهم. ما ما في مشكلة، هلا هي لغويا ما في مشكلة، بس بالتم مهم. أما السياق شيخي، السياق سياق تحذير، يعني احذروا أن تقولوا بقولهم فتخسروا، تمام. وأشار المصنف إلى أن سائر أنواع النعيم في جنب لقاء الله الكريم كخردلة بالنسبة إلى الكنز العظيم. وقد روى هشام ابن حسان يرحمكم الله لعطس، ما عم شوفك عم دور عن مين لعطس، مو مبين معي ها. وقد روى هشام ابن حسان عن الحسن أنه قال: إن الله عز وجل ليتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة. الله يكرمنا يا رب. قال: وفي البيت إشارة إلى حرمان المعتزلة. وين الإشارة؟ بالبيت. ما في عندي نص يا أخواننا. وفي البيت إشارة، هذا دليل ظني عمار، ما فيه، ما في دليل. وفي البيت إشارة إلى حرمان المعتزلة عن نعمة الرؤية ولو دخلوا الجنة، وذلك بسبب إنكارهم جزاء وفاقة. شو يعني جزاء موافق لاعتقادهم؟ لإصرارهم من جهة أنه ممنوع الرؤية، وللحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وذلك هو الخسران المبين. شو يعني أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني بأن يكرمني أو يهينني. هن مو معتقدين أنه الله بدهينهم، هن ما ساعدهم الدليل، تمام. هم ما سعد، يعني ما في ربط قوي يا أخوانا، إشارها ما في ربط قوي بين أنا عند حسن ظني عبدي بي وبلوازم تفهم تنفي الرؤية عن المعتزلة. ما في، هن صح معتزلة بس الدليل لا يساعد أن نقول هم لا يرونه. لا، ليش خاصة؟ هذا الكلام بده دليل. هذا الأصل أنه كل مؤمن يدخل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، ما في تخصيص. أنا الذي أعلمه ما في تخصيص، حتى نقول أنه أخي أهل الجنة درجات، درجة أولى ثانية بيشوفوا، اللي باقي ما بيشوفوا بدنا دليل. خاصة القضايا هاي بدون نص ما بنحسن نمشي ولا خطوة. العقل يجوز الشيء ويجوز أحيانا غيره، يعني جزاء موافقا لأعمالهم. إن مو أنكروا رؤيته فالله جازاهم جزاء موافق فلا يرونه. يلا، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.